قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول في محله وشروطه. أما محله فإنهم أجمعوا على جوازه في كل ما يكال أو يوزن. لماذا؟ بقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلم في شيء نكرة في سياق عموم فليسلف أمر في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن لا بد من الوصف، أن يكون المسلم فيه موصوفا، وأن يكون منضبطا، وأن يكون مؤجلا، وأن يكون مقدرا بكيل أو وزن، وأن يكون الثمن مدفوعا عند العقد، وأن يكون موجودا إذا حل الأجل. هذه شروط ستة سيتكلم عنها المؤلف بشيء من التفصيل. قال: لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في التمر 2023، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في ثمن معلوم. الغريب أن المؤلف يعني هذه رواية ذكر التمر عند الدارقطني وضرب سطحا على الروايات التي في الصحيحين التي أوردتها: من أسلف في شيء فليسلف، قدم المدينة وهم يسلمون في الثمار 2023، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا نص. وقول المؤلف المشهور هذا مصطلحه الذي وضعه في مقدمة الكتاب أو في أوله، وإذا قلت الحديث المشهور فأعني به المتفق عليه متفق عليه، وإذا قلت الثابت فأعني به ما رواه البخاري أو مسلم. إذن لكنه يخالف، قال يقول ثابت وهو متفق عليه، وربما يقول مشهورا، ولكن الأكثر أنه يلتزم بقاعدته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في ثمن معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من هذا الحديث الجليل القذر الذي خرج من مشكاة النبوة استنبط العلماء منه شروطا ستة ذكرتها لكم بإيجاز سردا، وبهذا تتبيرون أيها الإخوة أن العلماء رحمهم الله تعالى ما تلقوا هذا العلم ببساطة، وإنما كانوا يترددون على الأبواب في الليل الداج الليل المظلم يقطعون الفلاثي والقطار ليحصل أحدهم على مسألة أو حديث أو مسائل، لا يبالون بما ينالهم من مشقة أو تعب، فهم يقفون عند آيات الكتاب العزيز وعند أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدرك ويفهم ما فيها ويستخرج الأحكام منها أيضا. قال: واتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في الذمة وهي الدور والعقار. نعم، لأن هذه لا ينطبق عليه السلام. وأما سائر ذلك من العروض والحيوان فاختلفوا فيها. سد العروض عروض التجارة. فمنع ذلك داود وطائفة من أهل الظاهر مصيرا إلى ظاهر هذا الحديث، والجمهور على أنه جائز في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد. لا معنى هذا الكلام فمنع ذلك داود وأصحابه مصيرا إلى هذا الحديث، هذا تكرر معنا كثيرا، وغالبكم يعرف أن أهل الظاهر يأخذون بالظواهر فهم يقفون عند ظواهر النصوص. فالحديث ماذا قال؟ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن الحديث لم يذكر العروض فكيف تدخل في ذلك، ولم يذكر أيضا الأشياء التي تعد فلا تدخل، وهذا يعتبر ضيق أفق. أما العلماء رحمهم الله تعالى وهم يدركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع أسسا قواعد تكون أساسا لترد إليه الأحكام، وربما يفهم ذلك من منطوق الحديث وربما من مفهومه مخالف، فهم أيضا إلى جانب فهمهم لتلك النصوص أيضا يستخرجون منها بعد أن عرفوا علل الأحكام. ولما كان أهل الظاهر لا يعملون بالقياس ضاق باعهم فلم يصلوا إلى ما وصل إليه بقية الفقهاء رحمهم الله. قال: والجمهور على أنه جائز في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد. إذن الصفة لا بد منها، ولذلك دائما يذكرون فيه عوضا موصوفا في الذمة إلى العدل لا بد أن يكون موصوف. لماذا؟ لا بد إن كان حيوان تصف نوعه كذا سنه كذا تذكر ألوانه. هناك صفات غريبة ودقيقة جدا كان يذكرها العلماء يصعب بطالب العلم أن يلم بها، لكن الآن أعتقد أن كثيرا من هذه الأوصاف قد يستغنى عنها لأن الصناعات أصبحت الآن معروفة. فأنت إذا ذهبت إلى متجر لتشتري ثلاجة فتقول أريد مثلا ثلاجة من صنع ياباني ناشونال أو توشيبا مثلا كذا قدم نوعها كذا الخط 120 تضع المواصفات لا تختلف. إذن هذا وصف دقيق جدا كأنك تشاهد. لماذا قال اشترط العلماء أن يكون وصفا مضبوطا؟ لأن هذا مما يختلف فيه السلام عن البيع. أنت عندما تشتري سلعة تراها أمامك، ولذلك رأيتم فيما مضى في البيوع هل يجوز أن تشتري سلعة لا تراها توصف لك؟ رأينا اختلاف العلماء وقلنا الصحيح إذا كان الوصف دقيقا فإن ذلك كافي. إذا رأيت سلعة سابقا فهل لك أن تشتريها بناء على الرؤية السابقة؟ قلنا فيه خلاف الصحيح أنه يجوز، كل ذلك مر بنا. إذن هنا السلم يوصف في الذمة، فلا بد من أوصاف دقيقة حتى يتطابق المسلم فيه مع الثمن. قال والجمهور على أنه جائز في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد. مثل القماش أيضا الأقمشة الآن تعرفونها آلاف الأنواع. عندما تذهب إلى المتاجر كم من أنواع الأقمشة لها مسميات لها أنواع مصانع معروفة، فأنت تذهب وتقول أريد النوع الفلاني من القماش الفلاني الطاقة مثلا هذا التي تبلغ كذا مترا أو ذراعا تأخذها مضبوطة موصوفة تماما لا يمكن أن يخطئك أحد فيها. إذن هذه الآن أصبحت الأوصاف سهلة في زمننا هذا. واختلفوا من ذلك فيما ينضبط مما لا ينضبط بالصفة، لكن كانوا أيها الإخوة ليس كحالنا اليوم. الثياب كانت تصبى وتقلم ويتعب عليها، أما الآن فأنت تأخذ الأشياء جاهزة معدلة، كل شيء تأخذه جاهزا معدلا ميسرا لك. قال واختلفوا من ذلك فيما ينضبط مما لا ينضبط بالصفة، ومن ذلك الحيوان والرقيق. فهل اختلف العلماء في الحيوان؟ لماذا اختلفوا فيه؟ لأنكم لو وقفتم على الأوصاف التي أقران لونه كذا شعره كذا حاجبه حجمه سنه يذكرون أوصاف كثيرة جدا في الحيوان، لكن أيضا الحيوانات لن أصبحت معروفة، إما أن يكون مثلا من النوع الحري أو أن يكون مثلا من النعيم أو أن يكون بربري أو أن يكون إلى غير ذلك من أنواع، وأن يكون حجمه أيضا تحتاج إلى مواصفات دقيقة بالنسبة للحيوان. واللحم أصبح الآن يوزن، فزال الإشكال الذي كان موجودا هل يجوز بيع اللحم أو لا يجوز، اختلف فيه العلماء يعني قصد السلم فيه. قال فمن ذلك الحيوان والرقيق، فذهب مالك والشافعي والأوزاعي والليث وأحمد إلى أن السلم فيهما جائز. هذا هو المشهور عن أحمد، وله رواية أخرى ليست مشهورة، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما من الصحابة. وهو قول ابن عمر وابن عباس، وأيضا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقال به جمع أيضا كثير من التابعين، وهو قول الأئمة الذين سمعتم مالك الشافعي أحمد في المشهور. إذن أكثر العلماء أجازوا السلم في الحيوان. وقال أبو حنيفة والثوري وأهل العراق لا يجوز السلم في الحيوان، وهي الرواية غير المشهورة للإمام أحمد. قال وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه، وعن عمر في ذلك قولان. المعروف الذي يعرفه أنه لابن مسعود قولان، أما عمر فقوله مع هؤلاء، أن ابن مسعود هو الذي اشتهر أن له قولان مع الفريق الأول وهم، هذا الذي يعرفه أنا. وبالنسبة لعمر الله أعلم، المعروف أن عمر مع القول الثاني. وعن عمر في ذلك قولان، وعمدة أهل العراق في ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان. هذا الحديث هو من حججهم، ليس هو فقط حجتهم، ولكن هذا الحديث يختلف فيه العلماء، فهؤلاء يصححونه والفريق الأول يتكلم فيه لوجود كلام في بعض رواته. ومن الأدلة التي يستدل بها الحنفية ومن معهم ما أثر عن عمر رضي الله عنه، ولذلك قلت لكم هذا الأثر أيضا يدل على أن لعمر قولا واحدا، لأنه قال إن من السلم أبوابا، إن من السلم أبوابا من الربا لا تخفى، ثم قال ومنها السلم في السلم. إن انظروا إن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم في السلم، يعني في الحيوان. هذا أثر عن عمر رضي الله عنه، إن من الربا أبوابا لا تخفى، ثم قال وإن منها السلم في السلم يعني في الحيوان. هذا الذي أثر عن عمر رضي الله عنه، فهذا حجة للفريق الآخر. إذن احتجوا أيضا بقول عمر وبالحديث الذي أورده المؤلف. قال وهذا الحديث ضعيف عند الفريق الأول، وربما احتجوا أيضا بنهيه. السبب فيه راو اختلف فيه، هناك من يوثقه وهناك من يضعفه. قال وربما احتجوا أيضا بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وعمدة من أجاز السلم في الحيوان ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. حقيقة أدلة الجمهور واضحة في الدلالة كما سيأتينا. ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا. ليس هذا ابن عمر، ابن عمر هذا فسبق أن أخطأ المؤلف، ربما ما هو مؤلف الطابع، يعني خطأ مطبعي. ابن عمر هو عبد الله بن عمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت إبل الصدقة، نفدت يعني انتهت، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة. القلاص يعني البكر من الإبل التي غير كبيرة، فصار يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالأبعرة. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن هذا دليل صريح صحيح على جواز السلم في الحيوان. قال أن قال ما روي عن ابن عمر ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلاص الصدقة، فأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. يعني القلاص قلت لكم الإبل الشابة غير الكبيرة، يعني لا تزال في أول نموه، فأمره أن يأخذ على قلاص الصدقة، فأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وحديث أبي رافع رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، وهذا أيضا حديث صحيح، والحديث له بقية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا. هذا سلام، هذا سلام. وأمره فلما جاءت إبل الصدقة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع أن يقضيه، فقال يا رسول الله لم أجد فيها إلا جملا خيار الرباعية، يعني أحسن من الذي أخذه الرسول، أخذ بكر صغير وهذا جمل خيار رباعية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أعطه، فإن من خير الناس أحسنهم قضاء. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهبه الله سبحانه وتعالى خلقا كريما، كما أنه سبحانه وتعالى أيضا أعطاه كرما، بل وهبه كثيرا من الصفات العظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم. ويكفيه قول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، فهل هناك خلق فوق خلق القرآن؟ هل هناك خلق أعظم من أن يكون خلقا موافقا لكتاب الله عز وجل، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ لا شك أن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك. وسيأتيكم أيضا حديث آخر بعد قليل تتبينون فيه أيضا موقفا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عظيم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. قالوا وهذا كله يدل على ثبوته في الذمة، وسبب اختلافهم شيئان. إذن هذه الأحاديث صحيحة صريحة في السلف، بل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحدها فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه استسلف ذكرا، والثاني أمر عبد الله بن عمرو أن يفعل ذلك، وفعله بتوجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فسبب اختلافهم شيئان، أحدهما تعارض الآثار في هذا المعنى، والثاني تردد الحيوان بين أن ينضبط بالصفة بين أن يضبط بالصفة أو لا يضبط. هذا الذي قلت لك، أنت عندما تأخذ حيوان يصعب عليك أن تضبط، حتى وإن حددت فصيلته من أي أنواع، من أي بلد استوري، من أي نوع، لكنه يختلف حجما وصوتا ومنظرا وشكلا، مثلا أكحل غير أكحل، أقرن غير أقرن، ثم أيضا ما يتألف فيه من صفات أخرى. قال فمن نظر إلى تباين الحيوان بالخلق والصفات وبخاصة صفات النفس قال لا تنضبط، ومن نظر إلى تشابهها قال تنضبط. وهذا هو الأقرب، وهذا هو بل هو الصحيح، وسددوا وقاربوا. نعم، وقلت لكم مرارا وتكرارا شريعتنا قامت على اليسر، مراعاة مصالح الناس، قضاء حوائجهم، فهذا القول الثاني هو الذي يتفق مع روح هذه الشريعة، القول الأول الذي أخذ به الجمهور. قال رحمه الله ومنها اختلافهم في البيض والدر وغير ذلك. البيض والدر، ما هو الدر؟ الدر يعني اللبن الذي تدره الشاة أو البقرة. البيض تعرفونه، هذا البيض الذي يأخذ من الدجاج ينطلق عليه. فهل البيض أيضا يختلف في أحجامه؟ نعم يختلف فيه الكبير والصغير، لكن الذين أجازوا ذلك قالوا وإن اختلف فهو متقارب، لا يكون اختلافه كبيرا. وأما الدر فالمراد به اللبن، وسيذكر أيضا أشياء أخرى. بعض العلماء أجاز ذلك لماذا؟ لعدم وجود التفاوق التساوي الاتفاق، وبعضهم قال لا، هذا الخلاف الموجود هو خلاف يسير لا يؤثر. وأنتم ترون الآن أن الإنسان يذهب ويشتري طبق البيض لماذا؟ بمبلغ ماذا؟ من المال، مع أنه قد يكون هذا أكبر من هذا. هذا لا شك أن من قال بجوازه قوله هو الصحيح، لأن العد أيضا بمنزلة الكيل والوزن. قال ومنها اختلافهم في البيض والدر وغير ذلك، فلم يجز أبو حنيفة رحمه الله. وغير ذلك مثل كما قلت لكم القفة، الخيار، البرتقال العام ما كان معروفا، الموز، السفرجل، التفاح، الكمثرى، هذه كلها أيضا أنواع اختلفوا فيها، لكن هذه أصبحت توزن. إذا انزال الإشكال عندما تزن الشيء. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن مسألة تتعلق مثل هذه الأمور قال لا يجوز، فقيل له إنها توزن فتوقف، فما دامت توزن انضبطت، لأن رسول صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فليسلك في كيل معلوم أو وزن معلوم، إذن هذه توزن، فالوزن يرفع ماذا؟ الصغير والكبير، فإذا كانت حداتها صغيرة سيكون عددها أكثر، وإذا كانت كبيرة يكون ماذا؟ نظرا لكبر الحجم يكون العدد أقل، والمتوسطة تكون بينهما، إذا ارتفع ماذا؟ الغرر الذي كان موجودا فيه. قال فلم يجد أبو حنيفة رحمه الله السلم في البيض، وأجازه مالك رحمه الله. رواية لأحمد، والرواية ومع مالك له رواية أخرى، والأخيرة في نظره الأقرب وهي الراجحة، يعني الرأي الثاني رأي مالك والرواية عن أحمد. فلم يجز أبو حنيفة رحمه الله السلم في البيض، وأجازه مالك رحمه الله في العدس في البيض. أيها الأخوة، في أشياء كثيرة جدا ذكرت لكم مشكلة في تحضرني الآن، لكن كل هذه الأشياء التي تباع مثل الرمان مثلا على شكل حبات هذه كلها داخلة، لكن الآن أصبح البطيخ أيضا يدخل في هذا، عد العلماء البطيخ الحبحب هذا بأنواعه، سواء كان الحبحب الأحمر إذا فتحته أو الحبحب الآخر الذي يسمى الخربز، هذا كله داخل أصبح يوزن الآن. قال وكذلك في اللحم أجازه مالك والشافعي ومنعه أبو حنيفة. أجازه مالك والشافعي وأحمد. وكذلك السلم في الرؤوس والأكارع. الرؤوس والأكارع أيضا فيها خلاف بين العلماء كالحال بالنسبة للبير والدر، اختلف فيها العلماء، فمنهم من أجازها ومنهم من منع، والخلاف فيها تماما كالخلاف في البير الذين عرفت مراءهم. والصواب أنها جائزة لأنها أيضا أصبحت توزن وفيها لحم، واللحم كما هو معلوم جائز عند الجمهور، واللحم فيه عظم والعظم يدخل في الوزن أيضا. قال وكذلك السلم في الرؤوس والأكارع أجازه مالك رحمه الله ومنعه أبو حنيفة. أجازه مالك وأحمد تماما، وأحمد له رواية أيضا مع أبي حنيفة كالحال بالنسبة للبيض، يعني البيض والدر وما ذكره المؤلف هذه أمثلة يسيرة جدا كالحال بالنسبة لعروض التجار، أنت تجد الأقمشة يجوز فيها، الحديد يجوز فيه، الخشب يجوز فيه، النحاس يجوز فيه، الكتان يجوز فيه، القطن يجوز فيه، الصوف يجوز فيه، هذه أشياء كثيرة، كل شيء أمكن أن الأدوية يجوز فيها، كل شيء أمكن أن تصفه فإنه يجوز فيه السلام. ولا نظن أيها الإخوة أن السلام هذا ما نتعامل به، نحن نتعامل به. قال واختلف في ذلك قول أبي حنيفة والشافعي. وكذلك السلام في الرؤوس اختلف قولهما كمالك وكأحمد، يعني الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد لهم قولان. وكذلك السلام في الرؤوس والأكارع أجازه مالك ومنعه أبو حنيفة، واختلف في ذلك قول أبي حنيفة والشافعي. ولو قال قول الحنفية كان أجود يعني، واختلف في ذلك قول الحنفية والشافعي والحنابلة، يعني أجازوا في رواية ومنعوا في أخرى، وقلت لكم الأولى هو الجواز، والآن أصبحت هذه الأمور منضبطة لأنها توزن. وكذلك السلم في الدر في الدر والفصوص أجازه مالك ومنعه الشافعي. لا، ليس المراد الدر، الدر اللي هو اللبن الذي يضره، وأما الفصوص فالمراد بها فص الخاتم، وهو ما يكون من حجارة كريمة، تعلمون الخاتم الذي يلبس في أصبع اليد هذا عادة يكون له فص، هذا الفص في الغالب يكون من الحجارة الكريمة، ياقوت أو لؤلؤ أو غير ذلك، فلا هل يجوز السلام فيه أو لا يجوز، هو تماما مثل ما مر البيض وغيره. قال وكذلك السلم في الدر والفصوص أجازه مالك ومنعه الشافعي. لكن العلماء قالوا لا يجوز في الياقوت ولا بعض الجواهر ولا الزمرد ونحو ذلك، قالوا لأنها لا تنضبط، لكن لو وزنت زال الإشكال وأصبحت الآن توزن، فإن كانت توزن يرتفع الإشكال، إلا أن تكون مختلفا في جودتها، أن تكون مختلفة. قال وقصدنا من هذه المسائل إنما هو الأصول الضابطة للشريعة. فعلا المؤلف ما عرض لكل شيء، وما عرض إلا للقليل، وإلا العلماء في الكتب المطولة استقصوا كثيرا من المسائل، فأنت لو استعرضت جميع البضائع التي بلغت الآلاف وطبقت السلم عليه لوجدت أن غالبها يجوز فيه السلم، وينظر ما لا يجوز فيه السلم، حتى التي قيل لا يجوز فيها مختلف فيها كالأخلاط الأدوية التي يجمعونها من أعشاب ونحوها، هل يجوز فيها ولا يجوز، بعضهم يمنع وبعضهم يجيز، إذن المسألة، لكن غالب الأشياء التي مرت، لأن حديث الرسول من أسلم في شيء فليسلك في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وجاء في الذي أورده البخاري عن عبد الرحمن بن أبي أفزة جاء النص على الحبوب وعلى الشعير وعلى الزبيب، وهكذا قاس العلماء عليها غيره. قال وقصدنا من هذه المسائل إنما هو الأصول الضابطة للشريعة لا إحصاء الفروع. بل جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى يهودي يبعث له بثوبين إلى الميسرة، يعني إلى أن يجد المبلغ، إذن هذا في العروض أيضا، فلو استقصينا ما ورد من الأثار لوجدنا أن هذه الأمور وردت فيها إما أحاديث وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. قال إنما هو الأصول الضابطة للشريعة لا إحصاء الفروع لأن ذلك غير منحصر. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. وأما لعل المؤلف يريد أن يقول نحن إذا وضعنا أصولا لمسائل السلم وربطناها استطعنا ملحق بها كل شيء، فأعتقد كل واحد منا لما يرى الخلاف في البيت يلحق فيه، مثلا لما يرى الخلاف في الرمان ندع البيت لا شك يلحق به ماذا؟ الخيار، القفة، البطيخ، البرتقال، الموز، التفاح، هذه الفواكه التي خرجت أخيرا، لكننا نقول أصبحت الآن منضبطة لأنها توزن. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما شروطه فمنها مجمع عليها ومنها مختلف فيها. شروطه ستة كما ذكرت لكم، وهذا من حصافة العلماء استنبطوها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فأما المجمع عليها فهي ستة، منها أن يكون الثمن والمثمون مما يجوز فيه النساء. الثمن الذي يدفعه المسلم والمثمون الذي يدفعه المسلم إليه ثمر أو غيره، وامتناعه فيما لا يجوز فيه النساء، وذلك إما اتفاق المنافع على ما يراه مالك رحمه الله. تذكرون هذا الكلام ماذا يعني؟ بداية المجتهد تحتاج إلى إنسان دائما يربط بعض مسائل هذه بعض، هو يذكركم بماذا؟ بعلل الأحكام التي مرت بنا، علة الربا في الربويات. هناك من يقول العلة الوزن، لماذا في النقدين وفيما عداها الكيل كأبي حنيف وغيره وإلى أحمد. هناك من يقول في ماذا في المكيلات والموزونات، عدا النقدين إنما هو الطعم والاقتياس والادخار، وهناك من يقول ماذا الطعم والادخار، وهكذا. هذه كلها مرت بنا فتذكروها. قال وامتناعه فيما لا يجوز فيه النساء، وذلك إما اتفاق المنافع على ما يراه مالك رحمه الله، وإما اتفاق الجنس على ما يراه أبو حنيفة رحمه الله، وإما اعتبار الطعم مع الجنس على ما يراه الشافعي في علة النساء. قال ومنها أن يكون مقدرا، إما أن يكون مقدرا كما في نص الحديث، يعني أن يكون هناك قدر يضبطه، يكال يوزن يعد، أن يكون مقدرا إما بالكيل أو بالوزن أو بالعدد. فمن المعلوم أن الحنطة تكال، أليس كذلك؟ والأرز كذلك، والسكر الآن يوزن، وكذلك أشياء كثيرة توزن مثل القهوة توزن والشاي يوزن، وهكذا. ففي أشياء توزن وأشياء تكال وأشياء تعد. أن يكون مقدرا إما بالكيل أو بالوزن أو بالعدد إن كان مما شأنه أن يلحقه التقدير، أو منضبطا بالصفة إن كان مما المقصود منه الصفة. أيضا ونضيف إلى ذلك المبروع كالأقمشة، فهذا لا شك أنه مقياس دقيق، يعني عندما تقيس ما القماشة عروض التجارة تقيسها بالذراع أو بالمتر، هذا ضبط لها أيضا، يدخل في ذلك المضروع. قال ومنها أن يكون موجودا عند حلول الأجل. أيضا هذا هو الشرط الثالث، أن يكون موجودا عند حلول الأجل. ومنها أن يكون الثمن، يرجع يفصل الكلام فيها. ومنها أن يكون الثمن غير مؤجل أجلا بعيدا. هذا قول، لماذا قال غير مؤجل أجلا بعيدا؟ ليخرج خلاف مالك، وإلا الأئمة الثلاثة يشترطون القبض لا يرون التأجيل، لكن مالك يتسامح في ذلك، وهذا سيأتي الكلام فيه. أن يكون الثمن غير مؤجل أجلا بعيدا لئلا يكون من باب الكالئ بالكالئ، يعني الكالئ بالكالئ بيع الدين بالدين. قال هذا في الجملة، واشترطوا في اشتراط هذا الآن الكلام ذكره جملة، سيأتي التفصيل، التفصيل على مصطلح المؤلف، يعني هو أيضا يجمل. واشترطوا في اشتراط اليومين والثلاثة في تأخير نقد الثمن، واشترطوا في اشتراط اليومين والثلاثة في تأخير، واختلفوا في اشتراط اليومين والثلاثة في تأخير نقد الثمن. لا تربط العبارات، أحيانا قلت لكم مرات علامة الفصل والوقت تزيل الإشكال، واشترطوا هو صحيح عندك لكن أنت أو يتطلب هذا أن تقف، واشترطوا اقرأ، واشترطوا في اشتراط اليومين والثلاثة نعم في تأخير نقد الثمن بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز في المدة الكثيرة ولا مطلقا. يعني هذا الكلام الذي يشير إليه المحل خلاف بين الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يشترطون قبض الثمن، ومالك يتسامح فيقول يجوز تأخيره اليوم واليومين والثلاثة، هذا هو مراد المؤلف. أما الأئمة الثلاثة فيشترطون أن يكون حالا، يعني يكون الثمن مقبوضا في الحال. قال فأجاز مالك رحمه الله اشتراط تأخير اليومين والثلاثة وأجاز تأخيره بلا شرط، وذهب أبو حنيفة إلى أن من شرطه التقابض في المجلس كالصرف. وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد. قال وذهب أبو حنيفة إلى أن من شرطه، لأنه إذا لم يحصل تقابض فأنه بيع دين بدين، إلى أن من شرطه التقابض في المجلس كالصرف. قال فهذه إلى أن من شرطه التقابض، إلى أن من شرطه التقابض في المجلس كالصرف، فهذه ستة متفق عليها. قال واختلفوا في أربعة، أحدها الأجل، هل هو شرط فيه أم لا؟ الخلاف فيه يسير لأنه منصوص عليه في الحديث، بل هو شرط. والثاني هل من شرطه أن يكون جنس المسلم فيه موجودا في حال عقد السلم أم لا؟ يعني عندما تعقد السلم، أنا أقرب لكم قد تكون هذه مجملة، يعني المسلم فيه أن يكون جنسه موجود، مو شرط، يعني يسلم مثلا في حد يكون الحد موجود ما يكون غير موجود، أو تمر يكون موجود، رطب يكون موجود، شعير يكون موجود، جنسه ليس شرط المسلم فيه هو نفسه لكن جنسه موجود. والثالث اشتراط مكان دفع المسلم فيه. والرابع أن يكون الثمن مقدرا إما مكيلا وإما موزونا وإما معدودا وأن لا يكون جزافا. قال فأما الأجل فإن أبا حنيفة ليفصل، عاد الآن ليفصل ما أجمل، عاد فبدأ بما ذكره أولا الأجل، هل الأجل شرط؟ نعم. قال رحمه الله فأما الأجل فإن أبا حنيفة رحمه الله هو عنده شرط صحة بلا خلاف عنه في ذلك وأحمد، وأما مالك فالظاهر من مذهبه والمشهور عنه أنه من شرط السلم. كذلك أيضا يعني متقارب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يشترطون ذلك، الأجل شرط لأنه منصوص عليه في الحديث، فليسلك في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم نص. وقد قيل إنه يتخرج من بعض الروايات عنه، لكن هنا أدغم مذهب الشافعي، فربما لا يستخرج، يبدو إما فيه ساق ثم رجع بعد فترة فجاء بعبارات تشير إلى مذهب الشافعي. حقيقة الشافعي هو الذي خالف في هذه المسألة، فالشافعي يقول ليس الأجل شرطا، قال يجوز مؤجلا ويجوز حالا، وإذا كان يجوز مؤجلا فأجوز أن يكون حالا قياسا على ماذا؟ على بيع الأعيان. قال ولأنه خال من الغرر. إذن الشافعي رحمه الله خالف الأئمة، فهو يجيده في الحال والمؤجل، يعني يجيد السلم في الحاضر وفي المؤجل. وقلت لكم يقول إذا كان يجوز مؤجلا فإنه أيضا يجوز حالا، وإذا كان جوازه حالا صحيحا فهو أجود، وإذا كان جوازه مؤجلا صحيحا فجوازه حالا أجود، يعني أولى بالجواز. لماذا؟ قال لأنه لا غرر فيه وقياسا على بيوع الأعيان. هذا هو تعريف الشافعي، وما أدري مذهبه ضاع في خضم الكلام، لكنه بعد ذلك سيناقشه مما يدل على أنه يشير إليه. قال وقد قيل إنه يتخرج من بعض الروايات عنه جواز السلم الحال. وأما اللخمي فإنه فصل الأمر في هذا الآن دخل في تفصيل مذهب مالك. وأما اللخمي فإنه فصل الأمر في ذلك فقال إن السلم في المذهب يكون على ضربين، سلم حال وهو الذي يكون من شأنه بيع تلك السلعة، وسلم مؤجل وهو الذي يكون ممن ليس من شأنه بيع تلك السلعة. وعمدة من اشترط الأجل شيئان، ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما إلى أجل معلوم، والثاني أنه إذا لم يشترط فيه أجل كان من باب بيع ما ليس عند البائع المنهي عنه. قال رحمه الله: وعمدة الشافعي رحمه الله أنه هل ذكر الشافعي وما ذكر؟ إذن فيه سقط في الكلام، لا شك أن الكلام فيه سقط، ولذلك قال وعمدة الشافعي ولم يمر مذهب الشافعي. أنا ذكرت لكم مذهب الشافعي يعارض بهذا ويرى أنه لا فرق بين الحال والمؤجل، بل يقول إذا جاز المؤجل فالحال أجوز، يعني أولى بالجواز قياسا على بيوع العيال. لماذا؟ قال لأنه يخشى من الغرر، والغرر غير موجود هنا. إذا لماذا نمنعه حالا؟ فنقول نمنعه حالا لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نص في المسألة: من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فوضع ذلك شرطا. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال وعمدة الشافعي رحمه الله أنه إذا جاز مع الأجل فهو حالا أجوز. هذا جزء مما ذكرته، إذا جاز مع الأجل فهو فحالا يكون أجوز، لأنه أقل غررا. وربما استدلت الشافعي، يريد أن يقول الحاضر الغرر أقل من المؤجل، لأن المؤجل غير مشاهد غير معلوم، ربما يتطرق إليه الفناء، ربما يذهب، ربما يهلك بعضه كما سترون، ويأتي بأنه لا يجوز أن يذكر بستانا بعينه، بل ولا قرية بعينه لأنها صغيرة خشية الهلاك. قال وربما استدلت الشافعية بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من أعرابي بوثق تمر، فلما دخل البيت لم يجد التمر، فاستقرض النبي صلى الله عليه وسلم تمرا وأعطاه إياه. هذا حديث يعني اختصره المؤلف، هذا قصته أن رسول صلى الله عليه وسلم اشترى جملا كما ذكر من أعرابي بوثق من تمر. هذا حديث عائشة أخرجه أحمد والبيهقي والدارقطني وغيرهم، وهو حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي جملا بوثق من تمر عجوة، إذا جاء النص على أنه تمر عجوة. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته لم يجد تمرا، فغضب الأعرابي ورفع صوته وقال: واغدراه. فغضب الصحابة رضي الله عنه فقالوا: يا عدو الله، أنت من يغدر؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن للحق مقالا. ثم أرسل إلى بنت حكيم، خولة بنت حكيم، أرسل رسولا ومعه الأعرابي إليها، واستسلف منها رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسق. إذن هذا الآن كما يقول يمكن أن يستدل به، هذا حقيقة ليس في السلام كما قال، إنما هو اقترض الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرض ليس هو السلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته فلما لم يجد أرسل ماذا إلى خولة بنت حكيم يطلب منها ذلك سلفا، ليس السلف الذي معنا، السلف الذي يفسر بالقرض، لأن القرض أيضا يسمى سلفا. لكن الشاهد كما ترون أيها الإخوة، انظروا إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الناس. إنسان يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، الذي لا يقول إلا الحق، الذي يعدل ولا يظلم، ثم يقول وغدرا، يعني يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه غدرا. فلم يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتأثر ولم يثأر لنفسه، بينما الصحابة غضبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أنت من يغدر يا عدو الله، أنت من يغدر. وحق للصحابة أن يقول له هذا الكلام، كيف يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كيف يتجرأ أن يقول مثل هذه العبارات في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الرسول؟ قال: دعوه، يعني اتركوه، فإن لصاحب الحق مقام. هذا رجل غضب، وبهذا نتبين أيها الإخوة خطر الغضب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال له لا تغضب. استقل الرجل هذا الكلام كلمة واحدة لا تغضب، لا نافية، تغضب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، جملة واحدة لا تغضب، ويريد وصية كبيرة. فكرر عليه الرسول لا تغضب. والغضب أيها الإخوة خطره عظيم، لأن الإنسان إذا غضب ذل لسانه وربما وقع في المهالك. ولذلك لما سأل معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال فكلت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم. وقال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذي أضمن له الجنة. لسانك حصانك، إن أصنته قامك وإن أهنته هامك. إذن إذا حفظت هذا اللسان لا تتكلم إلا بالحق، فلا تنطق بكلمة شر ولا تنطق ببدعة، لأنك إذا حافظت على هذا اللسان يكون رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا حفظت ما بين فخذيك حينئذ تكون قد تجنبت محارم الله سبحانه وتعالى، فصنت لسانك عن الزلل وحفظت فرجك من ارتكاب المنهيات والمحارم، فبذلك تكون من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو الطريق السوي. ولذلك تجدون أن الغضب يوقع صاحبه في المهالك، ولذلك لا يقضي القاضي حين يقضي وهو عضبان. والإنسان إذا تكلم كلاما وهو غضبان يندم عليه، وكم أناس تكلموا في حالة الغضب واندفعوا كما يحصل كثيرا وترون في أمور القناة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوا فإن للحق مقالا. هذا صاحب حق غضب الرجل، ما كان من حقه أن يقول، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين أنه صاحب حق، فأرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى خولة بنت حكيم ومعه رسول، فتسلم الوسط من العجوة ورجع وقد طابت نفسه واطمأن فؤاده واعتذر من الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الإخوة تكون المعاملة الحسنى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في شأن الدعاء ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن ركوب هذا الطريق وسلوك أمر صعب، فقال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إنسان يسيء إليك وتعامله بالحسن. قالوا فهذا هو شراء حال بكبر في الذمة. وللمالكية من طريق المعنى أن السلم إنما جوز لموضع الارتفاع. وعينا أن هذا الدليل لا يصلح دليلا للشافعية، لأنه ليس محل، لأنه لا علاقة له بمحل الخلاف، وإنما الذي ورد في الحديث هو قرض، ولا شك أن القرض نوع من أنواع السلف، فليس كل سلف يكون قرضا. قال وللمالكية من طريق المعنى أن السلم إنما جوز لموضع الارتفاق. كما قلت لكم القصد منه الارفاق بحالة الناس، فليس كل الناس من أصحاب الزروع والثمار والمتاجر والمصانع والمعامل يملكون أموالا لينفقوا على تلك المصانع والمزارع وغيرها، فيحتاجون إلى مبلغ من المال لينفقوه على ذلك، فقدم هذا السلم، يقدم الإنسان ذلك المبلغ ليكون عونا لهم ويأخذ مقابل ذلك حقه في الوقت المحدد. ولأن المسلف يرغب في تقديم الثمن لاسترخاص المسلم فيه. يعني قصد المؤلف لأن الإنسان ربما إذا قدم الثمن في سلعة مؤجلة يكون ذلك أرخص لها. لماذا؟ لأن المسلم إليه يحتاج إلى المال، فيكون قد راعى جانب المسلم إليه في تخفيض المبلغ المطلوب. والمسلم إليه يرغب فيه لموضع النسيئة، وإذا لم يشترط الأجل زال هذا المعنى. قصده بالنسيئة التأجيل، ولذلك اشترط العلماء في السلم أن يكون مما يجوز فيه النسأ والتأجيل، لأن من شرط السلم التأجيل والنسأ التأخير، وهناك أموال لا يجوز فيها النسأ ولذلك لا تجوز في هذا المقام، كما سيشير المؤلف إلى ما يتعلق بعروض التجارة. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا في الأجل في موضعين، أحدهما هل يقدر بغير الأيام والشهور مثل الجذاذ والقطاف والحصاد والموسم؟ مثل الجذاذ يعني جذاذ النخل، يعني تعلمون بأن النخل إذا أثمر يأخذه الناس رطبا شيئا فشيئا، وفيه ما يترك فيجذ مرة واحدة، أي يجز، يقال الجزاز والجزاز ويقال الجذاذ، أي تقطع العذور ويؤخذ كاملا. والحصاد المراد به حصاد الزروع، والقطف المراد به قطف الثمار، هذه كلها يعني داخلة هل يجوز أن يربط السلم فيها؟ فيقول المسلم للمسلم إليه أو المسلم إليه للمسلم: إلى وقت الجذاذ أو إلى وقت الحصاد أو إلى وقت مثلا طلوع الزرع أو نحو ذلك، أو يقول أيضا إلى وقت قدوم فلان، قدوم الغائب، أو مثلا حصول كذا وكذا، أمور غير محددة بوقت معين، هل هذا جائز أو لا؟ الجمهور يمنعون ذلك كما ستعرفون. والمؤلف كما قلت لكم منذ أن دخل في كتاب البيوع أخذ يفصل في مذهب المالكية أو يتناول بعض الفروع على خلاف ما أشار إليه في منهجه. قال: والثاني في مقداره من الأيام، وتحصيل مذهب مالك في مقداره من الأيام. يعني هناك أمران، هل يربط ذلك بأن يقال إلى الجذاذ، إلى مثلا وقت الحصاد، إلى وقت القطاف، إلى وقت كما ذكرت لكم قدوم فلان أو قدوم الغزاة، أو لا بد من وقت محدد كأن يكون لمدة شهر بعد شهر أو شهرين، أو يقول إلى شهر فلان، إلى شهر كذا، أو إلى نهاية شهر كذا، هل هذا هو المطلوب؟ لا خلاف في الأشهر. أيضا كذلك يلحق بالأشهر كأن يقول إلى عيد الفطر، أو أن يقول إلى عيد الأضحى، أو إلى يوم عرفة، أو إلى يوم عاشوراء، هذه كلها أزمنة محددة بالأدلة، هذه لا خلاف فيها، لكن هذا الذي ذكره وهو سيفصل فيه خلاف. قال: والثاني في مقداره من الأيام، وتحصيل مذهب مالك. يعني قصده بمقداره أقدم لكم، لو قيل هل يصح السلم إلى يوم واحد أو نصف يوم أو ثلاثة أيام، أو لا بد من أن تكون هناك مدة كافية ليستفيد المسلم إليه ويتمكن من إيصال الحق إلى صاحبه. قال: وتحصيل مذهب مالك رحمه الله في مقداره من الأيام أن المسلم فيه على ضربين، ضرب يقتضى بالبلد المسلم فيه، يعني كأن يسلم شخص إلى شخص في المدينة هنا، وربما يسلم شخص إلى شخص في القاهرة أو مثلا في باكستان أو في الكويت، إذن هنا يختلف لأن هناك مسافة ففرق. أيضا قد يسلم في بلد في المملكة كالرياض، إذن يحتاج إلى مسافة ليصل إلى تلك البلدة، وهكذا. وضرب يقتضى بغير البلد الذي وقع فيه السلم، فإن اقتضاه في البلد المسلم فيه، فقال ابن القاسم رحمه الله: إن المعتبر في ذلك أجل تختلف فيه الأسواق. ما معنى تختلف فيه الأسواق؟ لا شك أن الأسواق تختلف، فبعضها أيامها قليلة وبعضها متوسطة وبعضها كثيرة، فيؤخذ بالوسط الغالب، أي ما يغلب على السوق من التعامل فيه هو الذي يرجح هنا، لأن العادة محكمة. فقال ابن القاسم رحمه الله: إن المعتبر في ذلك أجل تختلف فيه الأسواق، وذلك 15 يوما أو نحوها. ليس قصده مما يظهر لكم من العبارة أجلا تختلف فيه الأسواق، يعني المقصود هو محل الخلاف، لا، قصده إن الأسواق تختلف في التأجيل، فبعضها يقل أيام التأجيل وبعضها يكون متوسطا وبعضها أكثر. ما الذي نأخذ؟ نأخذ الغالب الذي يندرج عليه ماذا؟ عمل أهل الأسواق. قال: وروى ابن وهب عن مالك رحمه الله، كل هذا تفصيل كما قال في مذهب مالك. وروى ابن وهب عن مالك رحمه الله أنه يجوز اليومين والثلاثة. أما الثلاثة الأيام فيعتبرونها بما ورد من اعتبارها في عدة أمور في الشريعة، فمثلا عند الحنفية تعلمون بأن المسافة المعتبرة في السفر التي يرخص للمسافر فيها لا تقل عن ثلاثة أيام، وعرفتم أن الجمهور دون ذلك، ما بين مكة إلى جدة، ما بين مكة إلى عسفان، ثلاثة برد، هذا كله مر بنا في أحكام الصلاة عند قصرها. وقال ابن عبد الحكم رحمه الله: لا بأس به إلى اليوم الواحد، وأما ما يقتضى ببلد آخر فإن الأجل عندهم فيه هو قطع المسافة التي بين البلدين قلت أو كثرت. يعني يحسب حساب المسافة كما لو كانت 10 أيام أو 20 يوما أو 30 يوما أو أكثر وحل، فهي محسوبة لكي يصل إلى ذلك المكان. قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يكون أقل من 3 أيام، فمن جعل الأجل شرطا غير معلل اشترط منه أقل ما ينطلق. لم يذكر المذاهب الأخرى ولم أذكر، لأن رأيهم فيها واحد متحد كما سترون. قال: فمن جعل الأجل شرطا غير معلل اشترط منه أقل ما ينطلق عليه الإثم. ومن جعله غير معلل أي لم تكن له علة، كما رأيتم في تعليلات المالكية بين أن يكون المسلم فيه في البلد الذي تم السلم فيه وبين أن يكون في بلد آخر، إذن هذه تعليلات، يعني أوجدوا الحكم مختلفا لوجود اختلاف ما يمكن أن يكون فيه السلم متسلما. ومن جعله شرطا معللا باختلاف الأسواق اشترط من الأيام ما تختلف فيه الأسواق غالبا. وأما الأجل إلى الجذاذ والحصاد وما أشبه ذلك. نقف الآن، ما ذكر مذهب الأئمة فيما يتعلق بالأيام؟ مثلا عند الشافعية والحنابلة يرون أنه لا ينبغي أن يقل عن شهر أو نحوه. ونحن أيضا عندما ننظر في ماذا الحكمة من السلام، ما الحكمة من هذا السلام الذي استثني من البيوع أو كانت المعاملة فيه معاملة خاصة؟ نحن نجد أن له وضعا خاصا يختلف عن عامة البيوع، وإن كان يلتقي معها فيما يتعلق بالعقد والشروط. لا شك أن أمر الإرفاق والتيسير ومراعاة المصالح ملاحظ في ذلك، فهل يتحقق ذلك في يوم أو يومين أو أسبوع؟ لا شك أنه إذا أسلم إنسان إلى إنسان في مبلغ يريد مثلا في نخل في وقت الشتاء، فحتى يأتي وقت الربيع ليثمر النخل بإذن الله تعالى ويحصل على مراده وما أسلم فيه، إذن لا شك أن المدة لها أثر، أنه ينبغي أن تكون مراعاة، وأن المدة كلما كانت أكثر كانت الفرصة أمام المسلم إليه أمكن من أن يقدم ما أخذ ثمنه مقدما، أن يقدمه على الوجه الأكمل الأكمل. قال رحمه الله تعالى: وأما الأجل إلى الجذاذ والحصاد وما أشبه ذلك. إذن الأول في القدر، قدر المدة، يعني في قدر الأيام، هو قسمه عند المالكية إلى قسمين فيما يتعلق بالقدر، والآن يضع له نهاية، فأن يقول مثلا: أسلمت إليك في كذا وكذا إلى وقت الجذاذ، يعني جذاذ النخل، أو وقت الحصاد، حصاد الزرع، أو قطف الثمر، أو كما قلت لكم إلى رجوع ماذا الغزاة، أو رجوع فلان، أو نحو ذلك.